بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل بحول الله وقوته التعليق على حديث 40 النووية، وأظن أن اليوم سنكون مع الحديث 29، أليس كذلك؟ نعم. بلى. فليتفضل القارئ ماجورا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29، ذروة الإسلام وعموده. عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، الحمد لله هو واضح. هذا الحديث باب عظيم من أبواب الخير، وصححه العلامة الألباني، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور عظيمة وأسس في الإسلام لا غنى للمسلم وطالب العلم عن معرفتها والعمل بها. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أولا فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وحرصه على الخير والعلم النافع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الأمة وأعلم الناس بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة متقدما على العلماء برتوة، يعني هو في مقدمة أهل العلم، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. ولأنه على علم وبصيرة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ذلك لأن دعوة الناس سواء كانوا من أهل الكفر أو كانوا من المسلمين الذين يجهلون أحكام شرع الله لا بد أن يقوم بها العلماء، فأرسله إلى اليمن، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا إلى اليمن. وحديثه مشهور في الصحيح: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن الله افترض عليهم في أموالهم زكاة، أو كتب الله عليهم حقا للفقراء في أموالهم، ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه عظيمة، وهذا مجال طيب لطلاب العلم المجتهدين الذين عندهم همم عالية أن يجمعوا كمسند أحاديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ليستفيدوا منها، فإن فيها خيرا عظيما، منها حديثه عن عظمة لا إله إلا الله الذي يقول فيه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري أو بغلتي، وقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من أوعية العلم، وهذا الوعاء من الله به عليه لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولوعيه رضي الله عنه وأرضاه ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وأيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فرضي الله عن معاذ وسلك بنا جميعا مسالك العلم. ثانيا، أفاد الحديث أن السؤال لأهل العلم لا حرج من طرحه، ولا حرج أيضا من اختصاره، لأن معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاد الحديث أيضا أن السائل في باب العلم ينبغي أن يكون عنده فقه في السؤال وفهم للسؤال الذي يسأل، فإن بعض الناس قد يفقد الأسلوب ويعجز عن الأدب العلمي في سؤاله، فلا يسأل السؤال بالصيغة العلمية، إما بسبب عدم معرفته أو بسبب سوء فهمه أو بسبب سوء أدبه، فلا بد للسائل أن يتحلى بأدب السؤال. وهذا السؤال يدل على عمق فهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وسعة علمه، فإنه سأل سؤالا جامعا عظيما، اخبرني أو دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. هذا هو مطلب أي مسلم، مطلب أي مسلم من المسلمين، أن يعرف طريق الجنة وأن يعرف طريق النار، ليسلك طريق الجنة وليبتعد عن طريق النار. وأفاد الحديث أيضا جواب السؤال من العالم العظيم يعود على السؤال بالجواب وعلى غيره، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة الخير، في أحيان يجيب على سؤال السائل بنفسه وفي أحيان كثيرة يعطي مزيد علم على السؤال، وهذا معلوم لمن نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقرب الأمثلة على ذلك الحديث المعروف حينما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر وعن ماء البحر أن نتوضأ منه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. فأجاب عن حكم المياه صلى الله عليه وسلم، وأجاب عن أمر زائد على شأن المياه لأنه متعلق بالمياه ومما تعم به البلوى، فأجاب بزيادة علم وخير. وهكذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عظيم نافع ينتفع به السائل وينتفع به المسلمون إذا وعوه وعيا تاما. نعم، جزاك الله خير. أفاد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا السؤال لأنه سؤال عن أمور عظيمة. وأفاد الحديث أيضا أن الخير مهما كان واضحا ومهما كان سهلا ميسرا فإنه لا يوفق له كل أحد، وإنما كل ميسر لما خلق له. ولذلك على المسلم أن يدعو الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدره للحق وللعمل وللعلم، ليكون مقبلا بكليته على كل شرع الله سبحانه وتعالى، موفق وسعيد الذي تنتهض همته ليتناول أعمال شرع الله سبحانه، تكون همته عالية، ما من نص فيه علم وفيه تفهيم لخير وتحذير من شر إلا ويقبل عليه تطبيقا وتنفيذا، كما قال السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، كناية عن الهمة. وهكذا طلاب العلم وطلاب الحديث يجتهدون في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل حفظها فحسب ولا لأجل التكثر بها، وإنما لكي يعملوا بها قربة لله وحده لا شريك له. فالموفق من يسر الله له العلم ويسر له العمل بالعلم. أفاد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأعظم الأمور أولا، وأفاد سائله والمسلمين عامة بأن أعظم أمر على الناس أن يتعلموه وأن يفهموه ويعوه أن يعوا ويفهموا توحيد الله رب العالمين. فقال له: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أعد الحديث فقرة فقرة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. نعم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذن من أعظم الأمور التي تقرب من الجنة وتبعد عن النار توحيد الله رب العالمين، أن تعبد الله بعبادة الشرع لله وحده لا شريك له، وأن تحذر مما يخالفه من الشرك بالله صغيره وكبيره، هذا أعظم سبب للخير يقرب إلى الجنة ويبعد بفضل الله من النار. نعم. وتقيم الصلاة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعظم أمر وواجب مباني الإسلام، فذكر الركن الثاني من الإسلام وهو الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة هنا ثم ذكرها بعد ذلك مبينا أنها عمود الإسلام أو عمود الأمر. لماذا؟ لأن النص ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد عند الله يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. بل إن الصلاة التي تقوم على الوضع الشرعي والوجه الشرعي هي داعية للخير وناهية عن الشر والمنكر، كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة أمرها عظيم، لأنها في حقيقتها ذكر لله، فمن صلى الصلاة الصحيحة وانتفع بها وأثمرت في قلبه الإيمان فإنه ينصلح عمله ويكون على خير من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر بعد ذلك تصوم رمضان، أليس كذلك؟ وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة وتحج بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا الحديث أفاد البيان لأعظم واجب وهو التوحيد، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بقية مباني الإسلام من الصلاة والزكاة والحج. نعم. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وكذلك بين صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، وهذه مباني الإسلام وأركانه. نعم. وتحج البيت. نعم. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة. نعم. أفاد الحديث أيضا فضيلة الصوم، والمراد بهذا فضل الصوم الفرض، وكذا فضل صوم التطوع. فإن الصيام الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، الصوم جنة يعني الستر، بارك الله فيك، يستجن به من النار، يحمي بفضل الله من نار جهنم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم كما بين السماء والأرض، أو جعل الله له بينه وبين السماء والأرض أو خندقا كما بين السماء والأرض. وحينما جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنصحا قائلا دلني على عمل يقربني إلى الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ذلك لأن الصوم كما أخبر الله عز وجل في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يضع طعامه وشهوته من أجلي. فإن الصائم تنكسر نفسه ويخشع قلبه ويكون بعيدا عن المعاصي ويمنع نفسه لذاتها، فهو كأنه مجاهد في سبيل الله، يجاهد نفسه. والله يقول في شأن هؤلاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يوفق لسبل الخير. فلذا الصيام جنة، من استطاع أن يصوم وأن يكثر من الصيام من صيام النافلة فهذا أمر عظيم، أما من كان يشق عليه ذلك أو كان إذا صام أضعف بدنه فليخفف وليقبل على الأعمال التي يطيقها، فإن الله لا يمل حتى نمل، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون. وإياه أن يصوم الدهر، فإنه من صام الأبد ما صام، من صام الدهر فلا صام، وإذا كان الصوم يعطل على العبد أعماله الواجبة، بعض الصائمين إذا صام ربما ترك صلاة الفرض لأن جسده ضعف عن إقامة الفرض، فيقال لهذا صوم وقت قوتك إن استطعت. وربما إذا صام تعطلت أعماله عن طلب المعاش، وله ذرية وله أهل، وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من الإثم والمعصية العظيمة أن تضيع كسب عيالك وكسب أهلك، لأن من واجبك تجاه أهلك أن تضرب في الأرض وأن تسعى في الأرزاق الحلال لتعف نفسك وأهلك، وهذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، وهذا واضح. نعم. والصدقة الواجبة والمستحبة أيضا. نعم. نعم. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا. وصلاة الرجل في جوف الليل، وهذه صلاة النافلة، قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وبين صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل مما فيه من الخير أنه مطردة للأسقام، مطردة للأسقام وسبب لشفاء المسلم من أسقامه وأمراضه، وهو شرفه واستغناؤه عن الخلق، ذلك لأن قيام الليل من أعظم القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن القائم لليل يدع راحة جسده ليصلي لله سبحانه وتعالى، ويتعرض لساعات الخير وللساعات العظيمة التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، ويسأل هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، فذاك العبد يصلي في هذه الساعات يتعرض لهذا الخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. والله ينزل في ثلث الأخير الليل، في ثلث الأخير من الليل، وجاء نص أنه أيضا ينزل في نصف الليل سبحانه وتعالى، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدماه، ومع ذلك كان يقوم وينام ويقوم ويرقد، فعلى طالب العلم أن يكون فقيها يراقب نفسه ويداويها بالعبادات، إذا نشط ووجد من نفسه قوة واستطاع أن يجاهد قام الليل، وإذا خاف أنه إذا نام لم يتمكن من قيام الليل أوتر قبل أن ينام حتى لا يضيع الوتر. ثم ينظر في نفسه وفي طاقاته، فهنالك من ينشط لذكر الله يسعى إلى ذكر الله، وهنالك من ينشط لقراءة القرآن فلينشط في قراءة القرآن، وهنالك من يسعى في حاجات الناس عنده قوة ونشاط ليخلص نيته في ذلك، وهكذا. فعلى طالب العلم أن يعرف أعمال الخير وأبواب الخير، فإذا وجد من نفسه قوة على هذه الأعمال كلها استعان بالله فقام بها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون على هذه الأبواب، ولا يخفى عليكم ما جاء في فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من منكم صلى الفجر في جماعة، فقال الصديق أنا، من منكم شيع جنازة، فقال الصديق أنا، من منكم صام، قال أنا، فأعجز غيره رضي الله عنه وأرضاه. فما من باب خير إلا وسعى فيه، فلابد لطالب العلم أن يعلم أنه يتعلم العلم للعمل، العلم ينال ويطلب لأجل العمل، لا لأجل حفظ المتن أو لحفظ النص. كل نص فيه عمل يسعى إلى فعله وتطبيقه، وأقبل على الله به ولا تتوانى. الدار دار عمل. يأتي الإنسان يوم القيامة يتمنى أن يكون في ديوان عمله ولو حسنة، ولو عمل صالح يثقل به موازينه. وأنتم في دار العمل وفي دار المنافسة والزرع، أقبلوا على الله بالأعمال الصالحة ولا تحقروا من المعروف شيئا، لا تستهن بالمعروف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني أو دلني على عمل، قال أمط الأذى عن الطريق، أمط الأذى عن الطريق. إذن هذه أعمال البر. ولذلك دوما أذكر نفسي وأذكركم أيها الإخوة والأبناء بشعب الإيمان، اسعوا إلى تعلمها وإلى معرفتها وفقها، واسعوا إلى تطبيقها مستعينين بالله مخلصين النية لله سبحانه. طل العلم ينال للعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة كان يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها بعضهم إذا تفرقوا عن المجالس، لأنها وصاة بالخير وتذكير بالعمل الصالح في الحياة الدنيا. فاستعينوا بالله في هذا أيها الأبناء. نعم. ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون خوفا وطمعا. نعم، اقرأ الآيات يا كبير. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم، يعني يتركون مضاجعهم لله سبحانه، يتركون راحة أجسادهم لله. ومما يثيب الله سبحانه وتعالى عليه من أعطاه الله عز وجل امرأة صالحة جميلة فيفارقها في ليله ليقيم صلاته لله سبحانه، هذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى ويفرح به لعبده. لماذا؟ لأنه ترك شهوة نفسه لله وحده لا شريك له. وهذا لا يعني تضيع حق الزوجية، لكنه يعارض نفسه، يقدم أحيانا إقباله على الله على شهوة نفسه، كمن ترك الطعام لله فصام النفل، هكذا يفهم هذا النص. نعم، فهذا قيام الليل يدعو المصلي ربه خوفا وطمعا، ويخلص الدعاء لله في سجوده. وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب سأل الله العافية، وإذا مر بآية فيها تعظيم لله وتنزيه لله عظم الله ونزهه فقال سبحان الله، وهكذا. استفيد من القرآن فاسأل الله به. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه يأتي أناس يقرؤون القرآن يسألون الناس به. انتفع بهذا القرآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. نعم، رأس الأمر الإسلام، هذا تأكيد لأمر الدين والإيمان. والإسلام إذا أطلق بإفراده شمل الدين كله بمراتبه الثلاثة المعروفة: الإسلام والإيمان والإحسان. فمن وفق لهذه الأمور العظيمة فقد أقام الإسلام في نفسه. نعم. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. نعم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وبينا معنى ذلك. نعم. وذروة سنامه الجهاد. وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ حسبك. إذن أفاد الحديث فضل النوافل من الصوم والصلاة والصدقة. حمد الله. وعليكم السلام ويرحمكم الله. وأفاد الحديث أيضا عظمة الصلاة وكبير شأنها عند الله سبحانه. وأفاد الحديث أيضا عظمة الجهاد في سبيل الله. ولك أن تتأمل وأن تدقق النظر في هذا الحديث العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم درج الأمور تدريجا، فأخبر عن أعظم الأمور وهي توحيد الله وفرائض الإسلام، ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. وهذا فيه إفادة عظيمة، أن أمر الجهاد يأتي بعد تمكين الإنسان وإقامته لشرع الله سبحانه، التوحيد وفرائض الإسلام والإقبال على الله، ثم التمكين، ثم يأتي الجهاد في سبيل الله. وهذا يعرفه من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة، دعا إلى توحيد الله وعبادته، وحذر الناس من الشرك بالله، وأوذي في سبيل الله، وحاول المشركون قتله صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل المسلمين، فأمرهم الله بالهجرة. ثم نزلت شعيرة الصلاة فرضا على المسلمين قبل الهجرة بكم سنة 3 سنوات تقريبا. كل هذه الفترة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولم يكن هنالك جهاد، لم يكن هنالك ماذا؟ جهاد. ثم لما هاجر المسلمون، وهاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر المسلمون الهجرتين المعروفة إلى الحبشة، ثم جاءت الهجرة إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعظم أساس أسسه صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذلك المسجد، ومنه انطلقت دعوة الله سبحانه وتعالى. ثم لما قوى المسلمون وأقبل الناس على الإسلام، جاء بعد ذلك شأن الجهاد. لم يشرع الجهاد أولا ابتداء، وإنما جاء بعد ماذا؟ بعد مراحل، وبعد صبر ومصابرة. وهذا تنبيه للمسلمين الذين جهلوا هذه الأحكام، وإذا نظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليها بمنظار العلم، فإن كثيرين إذا نظروا في السيرة ودرسوها يدرسونها لا لأجل أخذ الأحكام والأصول الشرعية، وإنما يدرسونها لأجل ماذا؟ المعرفة المحضة. تجده يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ الهجرة، ويحفظ التواريخ، ويحفظ الذين بايعوا، هذا جيد، لكن ما هي العبرة من ذلك؟ العبرة من ذلك أن تؤسس هذه السيرة على أحكامها الشرعية ولتطبقها في حياتك. وهذا تنبيه للجهال الذين خدعهم أهل البدع كداعش. يقولون لك، يقولون الدواعش لبعض شباب المسلمين: هؤلاء الكفار اعتدوا على المسلمين، انتبه، وآذوا المسلمين، بل وقتلوا المسلمين، فلماذا نصبر؟ لماذا؟ لنجاهد في سبيل الله. فماذا فعلوا؟ قاتلوا فأفسدوا ودمروا وحطموا كل شيء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الله من قبل من؟ الكفار. يصلي عند الكعبة ويأتي ذلك الرجل عقبة من معيط، ليس كذلك؟ ويضع سل الجزور على ظهره، انتبه. والصحابة يؤذون ويقتلون، وحاول الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم عمر وأسلم جماعات من الصحابة، وفرح المسلمون بإسلامهم لقوتهم وشجاعتهم، ومع ذلك صبروا على ماذا؟ على عداوة الكافرين. لماذا؟ لأن الأمور لم تتهيأ بعد. فإذا تجد هذا الداعشي يقرأ هذه السيرة، أليس كذلك؟ لكنها لم تفيده في حياته مطلقا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم جبانا، حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم، بل كان من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصديق وعمر. لكن الحكمة مطلوبة، لماذا؟ لأنك إن تأملت في الحكم الشرعية أن المسلمين في ذلك الزمن إذا قاوموا الكفار وهم في حالة ضعف، ربما أبادهم من؟ الكفار، فلن تقوم للإسلام قائمة، وسيذهب جند الإسلام. لكن الله العظيم الحكيم آمر المسلمين بالهجرة وبترك مسقط رأسهم لمن؟ للكفار. لأن الله أخبر بأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، جاء بهم فاتحين بعد ذلك لبلدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت غزوة بدر، حتى تعلم الحكمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه إلى السماء ويدعو الله بالنصرة والتمكين، وكان من دعاء اللهم إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة ماذا فلن تعبد في الأرض. فهمتم هذا؟ فهؤلاء الدواعش يقرؤون السيرة وعندهم الكتب ولم يستفيدوا منها، بل انحرفوا عنها وعارضوها، ولم تثمر في حياتهم شيئا، ولم يأتوا بخير أبدا. فلا بد أن ننتبه أيها الأبناء لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام وذكر الصلاة، ثم ذكر أن ذروة سنام الإسلام هذا الجهاد. حينما يقوى الإسلام ويقوى المسلمون يأتي شأن نشر الإسلام، لأن المراد بالجهاد أن تشر الإسلام وأن تحارب أعداء المسلمين لأجل الإسلام. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضعف أم إلى قوة؟ يحتاج إلى قوة. هذا هو جهاد الطلب. أما جهاد الدفع أحيانا إن كنت قويا لكنك لا تقوى على نشر الإسلام، لكنك تقوى على الدفاع عن نفسك ودينك وعرضك ودينك ومالك، ادفع. وهذا كله المرجع إليه من؟ أهل العلم، أهل العلم لتقييم الأمور وإرشاد المسلمين لما فيه صلاحهم. فإذا أفاد الحديث أن الجهاد في سبيل الله درجة من درجات الإسلام، لا نذهب إليه إلا بعلم وبصيرة كما نبه أهل العلم في ذلك. نعم. واصل. ألا أدلك؟ قلت قال ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم أفاد الحديث ونبه على خطورة شأن اللسان وخطورة اللسان يراد بها خطورة الكلام، ذلك لأن المتكلم والمتلفظ والمحرك للسانه إما أن يحركه بخير وإما أن يحركه بشر. إما أن يحركه بخير فيه صلاح فيه حسنات، وإما أن يحركه بأمر مباح، وإما أن يحركه بشر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، انطق بخير أو اسكت عن شر. ومن أعظم النطق بالخير أن تنطق بالحق وأن تقول بالحق وأن تعمل بالحق. فتوحيد الله وعبادة الله ودعوة الناس إلى ذلك ودعوة الناس إلى فرائض الإسلام وإلى تفهيمهم وإلى تفقيهم وتحفيزهم على الخير وتحذيرهم من الشر، هذا من خير اللسان. وأما تحريك اللسان بالشر، دعوة الناس إلى الشرك إلى البدع إلى الإحداث في دين الله، تحريك اللسان بالغيبة والنميمة والحرام والكذب والغناء والموسيقى المحرمة وما شابه ذلك، كل هذا من الشر. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظمة شأن هذا اللسان، إما أن يكون ناطقا بخير وإما أن يكون ناطقا بشر، وهذا هو المعنى. فاستفهم معاذ رضي الله عنه، وهذا من فقهه: أنحن محاسبون بما نقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا خطاب عربي، دعاء ليس على ظاهره، وإنما المراد انتبه واحذر وحفز نفسك على الخير، فإن الناس يلجون نار جهنم بسبب حصائد ألسنتهم، ويكبون على النار على وجوههم أو على مناخيرهم بسبب كلامهم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يقول الكلمة من رضوان الله يبلغ بها عند الله ما يشاء من الدرجات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو إلى أسفل سافل. فعلى المسلم أن يعرف فقه اللسان، وخاصة من وفق لطلب العلم عليه أن ينتبه للسانه وأن يزين لسانه بالخير وأن يطهره من الشر. ومن أعظم الخير الدعوة إلى الله وذكر الله بكتابه وذكر الله بالأذكار الشرعية ودل الناس على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل في ذلك أيضا الكتابة، أن تدعو الناس بالكتابة لمن كان قادرا متمكنا من هذه الكتابة، كل ذلك من الخير. على العبد أن يسأل الله الإعانة على لسانه، فإن هذا اللسان ما أشد تفلته على صاحبه، وكما يقال في المثل لسانك حصانك، إن صنته وماذا وإن صانك وإذا إيش وإن أهنته هانك، وإذا أطلقته هانك، أو كما قيل في المثل، تختلف العبارات. فاللسان أمره خطير، كما قال البعض عضلة صغيرة لكنها من أنشط عضلات الإنسان، أليس كذلك؟ لا تفتر ولا تدعب ولا تمل، لا يرتاح الإنسان منه إلا إذا نام، وأحيانا في النوم يتحرك، حتى في النوم يتحرك حينما يجد الإنسان في نومه أشياء فيتكلم وهو نائم، أليس كذلك؟ يعني هذا عضو خطير، نسأل الله العافية والسلامة، فسأل الله العافية يا إخوان. وهذا تحذير لأهل الأهواء والبدع ولعلماء السوء والضلالة الذين يضلون الناس بألسنتهم ويقولون ما لا يعلمون ويضلون الخلق. وتحذير أيضا لمن ساء لفظه، فإنه كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوه بألسنتهم وجوارحهم وبقلوبهم أيضا يجدونه عند الله حاضرا مكتوبا، نسأل الله العافية والسلامة. فعليك أن تسعى إلى تبييض صحيفتك وأنت حي، اسعى إلى تعميرها بالخير، بالاستغفار، بالذكر. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. أجلي لسانك بالذكر والاستغفار، لا تغفل عن ذكر الله سبحانه كما قال تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. انتبه لهذا، اعمل بلسانك الخير توفق لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.